إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الخريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول البروفيسور جورج سارتون في الجزء الثاني من كتابه مقدمة لتاريخ العلم: كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك الذي وضعه أبو بكر محمد بن أحمد الخرقي مرتب على 3 مقالات. مقالته الأولى في بيان تركيب الأفلاك وحركاتها، وما أورده الخرقي في هذه المقالة من معارف فلكية يجعلنا نعلن باطمئنان أن كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك من أحسن الكتب التي تبحث في الأفلاك. انتظر انتظر يا من تطرق البيت. من رقية؟ أسرع يا دمنا. ما الأمر؟ هند يا دمنا، هند صديقتنا وحبيبتنا. ما بها يا رقية؟ تكلمي، ما بها هند؟ إنها توشك أن تقضي. ويحك، ماذا تقولين؟ لو رأيتها يا دمنا لتأكدت من كلامي. ومتى حدث ذلك؟ خلال أيام القلائل ضعف جسمها جدا وامتنعت عن تناول الطعام، وحين ذهبت اليوم وجدتها لا تتكلم وتغمض عينيها لا تفتحهما، وما من دليل على بقائها على قيد الحياة إلا تطلقها بين حين وآخر. يا أمي يا أمي، أنا ذاهبة إلى دار هند بنتي أسحب المروزي لزيارتها فهي مريضة. على أي شيء نويت بعد أن تمت إجازتك يا سلمان؟ سألحق بالخرقي ابن عمي في نيسابور للعمل معه في مرصده، لكني سأمر أولا على قريتنا خرق لأسلم على أهلي وأنظر إن كان أحدهم يرى أن يبعث برسالة للخرقي. أوصل إليه سلامي. يصل إليه يا جابر إن شاء الله. سيدي جابر، سيدي جابر. ما الأمر يا غلام؟ يريدونكم في الدار. ماذا حدث؟ مولاتي هند. ما بها؟ زاد عليها المرض حتى إنها لا تتكلم. ماذا؟ لا تتكلم ولا تفتح عينيها؟ ويحك، ماذا تقول؟ لقد تحدثت إليها مساء أمس، وحين خرجت من الدار في الصباح كانت نائمة. متى حدث كل ذلك؟ تدهورت حالتها في الصباح يا سيدي. يا ربي، بإذنك بإذنك يا سلمان بإذنك. أمعقول أن يكون كل ذلك قد حدث بسبب حبها للخرقي؟ أهنئك بالإجازة يا سلمان. بارك الله لك يا محمود، وقريبا نهنئك إن شاء الله أنت أيضا. لقد أحسنوا بتغيير الطبيب الذي كان يعالجها. نعم، فما دامت حالتها قد تدهورت هكذا فهذا يعني أن الطبيب لم يعرف مرضها يا دمنا. صدقت يا رقية، صدقت. وأسأل الله عز وجل أن يوافق الطبيب الذي عندها الآن إلى معرفة مرضها ومعرفة علاجه يا رقية. ها هو ذا قد خرج الطبيب وجابر من عندها. ماذا وجدت أيها الطبيب؟ أختك يا شيخ جابر لا تعاني من مرض ما، إنما أصابها الضعف والهزال بسبب عدم أكلها. لكنها لا تتكلم. ذلك لأنها يائسة لا ترى في الكلام جدوى. وعيناه إنها لا تقوى على النظر بهما. بل تقوى يا شيخ جابر، لكنها لا تجد أمامها ما تبغي رؤيته، ولهذا تغمض عينيها. لكن ما السبب في ذلك؟ أنا شخصيا لا أعرفه، وهو الذي يجعلها لا تتناول الطعام حتى ضعفت هذا الضعف الشديد. وإن كنت أنت أيضا لا تعرف السبب، فادفع إليها بأقرب صديقاتها، فهي الوحيدة القادرة على معرفة السبب. والعلاج أيها الطبيب؟ العلاج في معرفة السبب يا شيخ جابر. في معرفة السبب. حينما استفتيت القوم عن أحسن طبيب في أرجاء البلاد دلوني عليك، لكني لا أكتمك القول، أنت أيها الطبيب قد خيبت ظني فيك. ماذا؟ أنا؟ نعم أنت. لقد ظننت أنك ستأتي فتعطي أختي علاجا يعمل على شفائها وتشفى أختي ولكن يبدو أن من نصحوني باستدعائك لم يصدقوا في نصيحتهم. يا شيخ جابر، إن الطب الطب منك براء أيها الطبيب. ماذا؟ أنت لا صلة لك بالطب إطلاقا، ولو أعلم مهلا يا جابر مهلا. ماذا دم؟ والله إن هذا الرجل الطبيب طبيب، بل إنه أحسن الأطباء، ومن نصحك بإحضاره لم يخدعك، بل لقد أحسن النصيحة. ألم تسمعي ما قاله يا دمنة؟ ما قاله هو الصدق بعينه. ماذا تقصدين؟ لقد رأيت هذا قبل مجيء الطبيب وأحزنني حالها جدا. هي فعلا تغمض عينيها لأنها لا ترى منا من تتمنى رؤيته، وهي لا تتكلم لأن ما تبغي قوله لا تستطيع البوح به، ولذلك هي لا تقدر على ابتلاع الطعام بسبب أحزانها، وسوف تضيع هند منا إذا لم نمد إليها يد العون بإذنكم. لا انتظر أيها الطبيب، لا حاجة لكم بي الآن، فهذه الفتاة تعرف السبب الذي أدى بأختك إلى الحالة التي هي فيها الآن، فكن لينا طيعا كي تحل مشكلة أختك إن شئت أن تظل على قيد الحياة. ماذا؟ نعم يا شيخ جابر، أختك ستموت إذا لم تحل لها مشكلتها في وقت قريب، فلا تتعنت. والله إن كلامك هذا يدل على أنك تعرف السبب أيها الطبيب. أنا لا أفهم شيئا. بإذنكم سوف تخبرك صديقتها تلك بكل شيء. دمنا تكلم يا دمنا، ما الأمر؟ أريد أن أذكرك بآخر ما قاله الطبيب أولا يا جابر قبل أن أخبرك بأي شيء. لقد قال أختك ستموت إن لم تحل مشكلتها في وقت قريب، فلا تتعنت. لا أتعنت فيما؟ هل أنت مستعد حقا لحل مشكلتهم؟ بالطبع يا دمنا بالطبع، أنا على استعداد لأن أضحي بحياتي في سبيلها. لا يحتاج الأمر إلى أن تضحي بحياتك الغالية أيها الحبيب، إنما يحتاج إلى أن تتفهم الموقف وأن تساعد أختك حتى تنقذ حياتها وتحقق لها السعادة طوال عمرها. ما الأمر يا دمنة؟ ما الأمر؟ تكلمي. سأخبرك فيما لا بل سوف تتكلمين الآن. قلت لك فيما بعد يا جابر. وأنا أقول لك بل الآن. أرجو أن تأذن لي بالانصراف الآن حتى لا تنشغل أمي علي، وسوف أجيئك كي أطمئن على هند في وقت آخر. واعلم أن الشمس والقمر والكواكب الخمسة التي هي عطارد وزهرة والمريخ والمشتري وزحل تدور على أكر مجسمة، أي كرات مجسمة، فكل كوكب يدور على أكرة أي كرة فلكية يبعد مركزها عن مركز العالم بمقدار يختلف عن المقدار الذي تبعده مراكز الأكر، أي الكرات الأخرى، وهذا يجعل التقويم يتفق مع الأرصاد إلى حد بعيد. السلام عليك يا رقية. وعليك السلام. ألا ندخل؟ ادخلي ما دمت تريدين الدخول. هل أجلس؟ اجلسي حبيبتي. أنا لا أريد أن تغضبي مني. كيف لا أغضب منك؟ ها خبريني كيف، وأنت قد جعلتني في غاية الحرج، جعلتني غريبة، وأنا التي جئت لأخبرك بمرض هند. لقد تصرفت بمنتهى السوء وأعلنت بوضوح أني لست صديقتكما، فما الذي جئت تفعلينه في داري الآن؟ جئت أوضح لك الأمر. الأمر في غاية الوضوح ولا يحتاج للمزيد من الإيضاح. لقد أردت بأنانية شديدة أن تظهري لخطيبك جابر أنك أقرب صديقات أخته إليها، وأنا أعلم ما كنت ستقولينه له، فأنا أعلم أن هندا تحب، بل وأعرف اسم حبيبها، أعرف اسم حبيبها أيضا. وهكذا ترين أن ما كنت ستقولينه ليس بمجهول لدي، وأنت تعلمين ذلك. أجل، لكني لم أكن أعلم كيف سيتصرف جابر. هل سيقبل مساعدة أخته لتزويجها من حبيبها أم لا؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أني خطيبته، أي أني سأصير زوجته بعد وقت قصير، وأي تصرف يقوم به سيكون سرا بيننا لا يعرفه غيرنا، فيطمئن ويساعد أخته بالعمل. ربما أصابه الحرج والتعنت الذي أشار إليه الطبيب فيرفض العمل على تزويج هند من الخرقي. فهل فهمت الآن؟ فهمت الآن لماذا لم أتكلم أمامك يا رقية، بالرغم من أني أعلم أنك تعرفين الموضوع كله ولا يخفى عليك شيء منه. دمنة، عفوا يا دمنة، فأنا لم أدرك كل ذلك، وأشهد لك أنك تصرفت بحكمة بالغة، ولكن ماذا يا رقية؟ المواقف الصعبة الحساسة تحتاج إلى الإنسان الحكيم الذي يستطيع أن يفك أعقد الخيوط دون أن يقطعها، وقد كانت دمنة تتحلى بالحكمة فاستبعدت كل ما يمكن أن يعوق وصولها إلى هدفها. حين تحدثت إلى جابر بن أسحم المروزي بشأن التوفيق بين هند ومحمد بن أحمد بن أبي بشر الخرقي، غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.